حصلها أي شيء. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل أبدا ولا يشقى أبدا. وعلى النقيض ومن أعرض عن ذكري نفس الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت الذي نحتاج إليه كثيرا في مثل هذه الأيام. في مثل هذه الأيام لا نحتاج إلا إلى عودة إلى كتاب الله، لا نحتاج إلا إلى تمسك بطال ما قال رسوله. رب أشعث الأرض قوت الرأي اللي يقول لك يا عم ونواته إيه ده زي واحد يقول لي وانا تطلع عليك كده في المساجد تقول قال عكرمة وقال مجاهد يا منافقين يا كذابين يا ولاد ستين وامشي تمام. ليه يا عم كده؟ طب انا يا اهل ان انا راجل يا عم شيخ خلاص شغلتي كده اقول. طب لو كلنا تركنا قال عكرمة قال مجاهد الامه مش ناقصه بعلم، الامه مش ناقصه نصايح، الامه عايزه تحافظ على كيانها. كفانا تفريط لاننا ورثنا الكتاب، ما جاهدنا من اجل الكتاب وما قتلنا من اجل الكتاب وما نطلب التصالح على الكتاب وما نطلب التوافق على الكتاب. اين كتاب الله؟ هجرناه فامسس العز ظلما، هجرناه. طب ما تيجي نرجع نجرب القران، تعالوا نجرب السنه، تعالوا نجرب بيني وبينك قال الله قال رسوله، تعالوا نجتنب المعاصي والموبقات، تعالوا نحسن الى الله كما احسن الله الينا، تعالوا نتمسك بهدي وسنه النبي على الحق وعلى القصد. وان متنا وان قتلنا الانسان ارجع توب ارجع. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ مين يا رب؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ما توقفش هنا يا صاحبي، اوعى توقف هنا. شفت؟ لا ما توقفش هنا، كمل الايه. ما هو انت مش شرط ان انت الصح ولا الغلط، وانا مش شرط ان انا الصح ولا الخطا. انما تم وكمل من الآن الله العب في ايدك انت. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه ودافع عنه ونصره إلى يوم الدين. أما بعد، القرآن أيها الأحبة الكرام ما أحوجنا أن نعود إليه وأن نرجع إليه وأن نتلوه حق تلاوته بالآداب المحمدية. الوضوء قبل قراءة القرآن، أن تتجه للقبلة قبل قراءة القرآن، أن تستعمل السواك قبل قراءة القرآن، أن تخلص القلب والنية لله قبل قراءة القرآن، أن تتدبر الآيات قبل قراءة القرآن. تدبر، اتعلم، اقرأ الآية ومعاك حتى لو قال رصاص، الحرف، اللفظ، الكلمة اللي ما انتش فاهمها ما تعدهاش، اكتبها في ورقة خارجية أو حط خط جنبها كده اهو، احفظها وروح لأي شيخ، ما تعديش كده، ما تبقاش تقول في الجزء 25 انت ما انتش عارف معنى الجزء الاول ايه، ما انتش عارف المعاني ايه. ناس كتير جدا حتى في اسماء الله وصفاته لا تعلم عنها شيئا، وانا متاكد وانا كمان ما اعلمش، وما اوتيت من العلم الا قليل. كلنا عايزين نتعلم، كلنا عايزين نرجع الى الله تبارك وتعالى. من هنا ياتي النصر، اي والله من هنا ياتي النصر. وما علمنا نصرا اتى بغير اراده الله، وما علمنا نصرا اتى بغير قدره الله ونصر الله لنا. ابن عمر استقيموا واستقيموا من الله واستقيموا واعتدلوا ان شاء الله عودة الى القرآن كما قلنا قبل ذلك 16 سنة مضت هنبدأ نبقى ان شاء الله ندعوكم الى المقرأة ونحن نعمل هنا دوما غدا سبت واربع ان شاء الله من المغرب الى العشاء مقرأة لتعليم القرآن والتبويب ابتداء من غد ان شاء الله السبت والاربعاء من كل اسبوع من المغرب الى العشاء جاهدوا من اجل هذا القرآن وتعلموا استقيموا واستقيموا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.